أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشي السحاب أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب يا من خط أحمد وصفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم على عطاء على عطاء على عطاء مننت به وأجزلت ثوابا